بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، مشاهدي قناة المجد العلمية في كل مكان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. أحبتنا الكرام، نتواصل معكم في هذا اليوم المبارك في درس عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويسعدنا أن يكون معنا في ضيافتنا هذه الحلقة وكل حلقة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. الترحيب موصول بكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أحبتنا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت www.islamacademy.net، من خلاله يسعدنا تلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم، كما نسعد بتواصلكم عبر الأسئلة التي تطرحونها عبر الموقع. كذلك نتشرف باستقبال اتصالاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله تعالى هذه الحلقة المباركة، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا في بدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. سبق لنا في الحلقتين الماضيتين الحديث عن شروط صحة البيع، وعرفنا أن هذه الشروط استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من النصوص الشرعية فيما يتعلق بالبيوع، وهي مستقاة من الشرع، وذلك بخلاف الشروط في البيع التي هي مستوحاة من العاقدين. وهذا هو الفرق الأساسي بين شروط البيع والشروط في البيع. معرفة هذه الشروط مهم جدا من أجل أن أكثر المسائل التي ستأتي في البيوع تنبني على معرفة هذه الشروط. على سبيل المثال، درسنا اليوم وربما أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عن البيوع المنهي عنها، وجملة أو غالب البيوع المنهي عنها عائدة إلى شروط البيع، يعني ما لم تتوافر فيه الشروط فهو منهي عنه، وكثير من مسائله ورد النهي عنها بخصوصها، كثير من مسائله ورد النهي عنها بخصوصها كما سيأتي. وكما سبق أن أشرنا عند ذكر الشروط إلى جملة من الأمثلة التي ورد النهي عنها أو عن البيع فيها. قبل أن نسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وقبل أن ندخل في بيان البيوع المنهي عنها على وجه التفصيل، هنا تمهيد لا بد منه. من القواعد المهمة في باب المعاملات بصفة عامة وفي البيوع بصفة خاصة قاعدة أن الأصل في المعاملات الحل، وقد أشرت إلى هذا أكثر من مرة لأهميته. وبناء على هذه القاعدة، فكل معاملة لا يسأل عن الدليل عن حلها، وإنما يسأل عن دليل المنع أو قيل بمنعها، والبيوع من هذا القبيل من المعاملات. بل دل القرآن الكريم على هذا الأصل في قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. البيع، وهذا عام في جميع البيوع، لأن البيع مفرد محل بالألف واللام، والمفرد المحل بالألف واللام يفيد العموم، يفيد العموم. ولهذا يقولون إن قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع يفيد حل جميع البيوع أو حل كل بيع إلا ما استثني بدليل آخر، إلا ما خصص بدليل آخر. وقد جاء التخصيص في أدلة في أنواع من البيوع. من الأمور المهمة أيضا التي لا بد من معرفتها قبل أن ندخل في البيوع المنهي عنها على وجه التفصيل، أن أسباب النهي في البيوع أمور، إما أمور راجعة إلى مراعاة حق الله تبارك وتعالى أو مراعاة حق العاقدين ونفي الظلم والضرر عنهما بحيث يحقق البيع الغرض المقصود منه وهو سد حاجات الناس وتحقيق الكسب الطيب الحلال عن طريق البيع والشراء أو عن طريق التجارة، لأنه إذا ترتب على البيع والشراء تعدي حق الله تعالى أو الإضرار بالعاقدين أو أحدهما صار البيع والشراء حينئذ سبب ضرر ديني أو دنيوي على المتعاقدين، بل وربما يتعدى الضرر إلى غيرهما من أفراد المجتمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال بعض الأمثلة وبعض بيان أنواع من البيوع المنهي عنها. ولهذا نجد أن أسباب النهي في البيوع إما عائد إلى مزاحمة العبادة الواجبة أو مخالفة أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، أو إلى قاعدة الربا والغرر أو الإضرار بالعاقدين أو أحدهما أو غيرهما كما سيأتي. وعلى هذا فكل بيع يزاحم عبادة واجبة فهو بيع محرم، وكل بيع لمحرم أو ما نفعه محرم فهو بيع محرم، وكل بيع لا يتحقق فيه الرضا بين المتعاقدين فهو بيع محرم، وكل بيع ليس موجودا، وكل بيع لما ليس موجودا وقت العقد فهو أيضا بيع محرم، وكذلك بيع ما ليس بمملوك للبائع أو نائب عن المالك فهو بيع محرم، كل بيع غرر فهو بيع محرم، كل بيع يترتب عليه ربا فهو بيع محرم، كل ما لا يقدر على تسليمه فهو لا يعني بيع منهي عنه. من جملة هذا الكلام يعني يتبين لنا أننا إذا رجعنا إلى الشروط المشترطة لصحة البيع نجد أن كل ما يخالف هذه الشروط فهو منهي عنه. وقبل أن نستعرض هذه الشروط وبيان البيوع المنهي عنها العائدة إلى كل شرط من هذه الشروط، نتكلم عن البيوع المنهي عنها لحق الله تبارك وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكرها أو لم يذكر أغلبها، وإن أشار إلى واحد منها كما سيأتي في آخر كلامه. من البيوع المنهي عنها لحق الله تعالى البيع بعد نداء الجمعة الثانية، البيع بعد نداء الجمعة الثانية، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقالوا هذا هو النداء، يعني النداء المراد به في الآية هو النداء الموجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو النداء الثاني يعني بعد حضور الإمام. قاس العلماء رحمهم الله على هذا أيضا، قالوا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو ضاق وقتها بحيث لا يتسع إلا لأدائها فإن البيع حينئذ يكون محرما. ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قالوا هذه الآية تدل على أن من ألهاه ماله أو ولده عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولا سيما عن الطاعة الواجبة، والصلاة من أعظم الواجبات، فإنه حينئذ يكون من الخاسرين. وهذا وعيد، وعيد يدل على وجوب تقديم الصلاة على البيع. أيضا قول الله تبارك وتعالى عندما مدح أهل التجارة الذين لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله، فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من البيوع المحرمة أو المنهي عنها لحق الله عز وجل بيع المحرمات يطلق، كل محرم لا يجوز بيعه، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء في الحديث، نص الحديث يقول إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وعلى هذا نقول كل محرم لذاته فإن بيعه لا يجوز، فإن بيعه محرم، بيعه وشراءه محرم، لأنه لو قيل بجواز وبيع المحرم لأصبح إعانة على انتشار المحرمات، بينما الواجب هو الوقوف أمام انتشار المحرمات. هذه البيوع أي بيوع المحرمات منها ما هو وارد على ما هو محرم شرعا يترتب عليه مخالفة أمر الله وأمر رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الشرط الذي قررناه في حلقة الماضية وهو أن يكون المبيع ذا منفعة مباحة غير ضرورة يدور في هذا. قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن كل ما نفعه محرم أو كل عين ذات نفع محرم فإن بيعها لا يجوز، ويدخل في ذلك صور لا تتناهى، صور كثيرة. الشرط يقول أن يكون المبيع ذا منفعة مباحة لغير ضرورة، فيدخل في ذلك كل المحرمات. ومما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وكذلك حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وعلى هذا فمن البيوع المنهي عنها بيع كل المحرمات، ومن ذلك الميتة، والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، والحكم يشمل جميع أجزاء الميتة إلا الجلد بعد الدبغ، وإلا الصوف والشعر والوبر والريش، وكذلك بيع الخمور وكل المسكرات والمخدرات والدخان وغير ذلك من كل ما هو محرم من المحرمات. أيضا يدخل في ذلك بيع آلات اللهو والمعازف بأنواعها، وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك، بيع التماثيل والأصنام وجميع الصور، ويدخل في ذلك كل الصور المحرمة، وكل أيضا ما فيه صور محرمة، وكل ما هو ضار ومفيد مثل الكتب الإلحادية والكتب الضارة والروايات السيئة والمجلات التي تنشر الصور الخليعة، وكذلك الأشرطة سواء أشرطة أفلام أو أشرطة تسجيل غنى أو غيره، كل هذا داخل في المحرمات التي لا يجوز بيعها. كذلك البيع لمن يستخدم المبيع في محرم وإن كان حلال، يعني إذا علمت أن هذا الشيء الحلال الذي يحل لك بيعه أن من يشتريه منك سيستخدمه في المعصية فلا يجوز لك أن تبيعه. ويمثل لذلك بيع العنب لمن يتخذه خمرا، العنب في الأصل حلال وبيعه حلال، ولكن إذا علمت أن هذا الشخص الذي يشتريه منك سيستخدمه في إنتاج الخمور فمعناه أن لا يجوز لك بيعه. وهكذا التمر، لو فرضنا أن الشخص الذي سيشتريه سيصنع منه الخمور، كذلك بيع السلاح لمن يقتل مسلما، أو بيع السلاح لقطاع الطرق أو للبغاة أو لما يسمى بالإرهابيين أو غير ذلك، فكل ذلك داخل في هذا، لا يجوز بيع هذه الأشياء وإن كان بيعها في الأصل حلالا، إلا أن بيعها على من يستخدمها في محرم جعل البيع حينئذ محرما، لأنه يصبح من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعلنا نسمع كلام المؤلف الآن، لأن الكلام الذي سيأتي له علاقة بكلام المؤلف رحمه الله. نعم الشيخ. نعم الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في البيوع المنهي عنها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو بكذا، وعن بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباب. لأننا نقف عند هذا، لأن ربما يعني الوقت لا يتحمل أكثر من ذلك. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تكلم في الحقيقة عن جزء من البيوع المنهي عنها، والذي جعله يختصر ويتكلم عن بعض البيوع المنهي عنها هو أن طبيعة الكتاب طبيعة كتاب مختصر ومتن، ولهذا هو في كتب أخرى ككتاب المقنع والكافي والمغني ذكر هذا بتوسع. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة إلى آخر. هذه البيوع جاء النص بالنهي عنها بخصوصها، وهي كما سيأتي عائدة إلى بعض أنواع من الشروط التي مرت معنا، تعود إلى شرط الجهالة لأن هذا في جهالة، وتعود إلى شرط عدم القدرة على التسليم لأن فيه عدم قدرة على تسليم، في أيضا جهالة، في غرر. على كل حال سنأتي إلى كلام المؤلف بعد قليل. من البيوع المنهي عنها العائدة إلى الشروط: بيع المعدوم، إن سبق معنا في الحديث عن الشروط أن المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا بيع معدوم، يعني ولا يجوز بيع المعدوم. وعلى هذا نقول كل معدوم يعني ليس موجودا وقت العقد فإنه لا يجوز بيعه، فإن بيعه محرم إلا في صور معينة مثل السلم. السلم والسلم سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى في بابه. هناك بيوع متعددة جاء النهي عنها بخصوصها لأن داخل ضمن بيع المعدوم، مثل إيش؟ قال: مثل بيع المضامين والملاقيح. ما هو بيع المضامين والملاقيح؟ هذه بيوع كانت موجودة في الجاهلية، وليس المقصود هذه البيوع بذاتها، وإنما المقصود ما يماثلها، كل ما هو مثلها أو يتحقق فيه المعنى الذي نهي عن هذه البيوع في أي صورة من الصور، فإن حينئذ البيع يكون شاملا لذلك. يعني عندنا مثلا المضامين، ما هي؟ قال: المضامين ما في أصلاب الفحول، ما في أصلاب الفحول أو ما في ظهور الفحول، يعني يقول بعتك ما سينتج من ضراب هذا الجمل، أو كما فسره بعضهم بيع نفس الضراب، نفس الضراب كما جاء في حديث آخر عن عسب الفحل والمقصود ضرابه. كذلك الملاقيح، والمقصود بالملاقيح ما في بطون أو ما في أرحام البهائم أو الأنعام. وقد قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح غير جائز. كذلك من البيوع المنهي عنها لعدم تحقق شرط الوجود بيع الحبل الحبلة، والمقصود بحبل الحبلة نتاج النتاج، لا يقول بعتك ما تنتج بنت هذه الناقة إذا أنتجت، يعني ولد الولد، ولد الولد، نتاج النتاج. يقول بعتك ما تنتجه بنت هذه الناقة، والبنت الآن غير موجودة، يعني البطن الثاني، البطن الثاني هذا ما في شك في ضرر وفي جهالة، وهو الآن غير موجود، معدوم، ومعدوم، وفي جهالة وفي عدم قدرة على التسليم وفي غرر كبير، يعني يمكن أن تحمل الأولى ولا تحمل الثانية، ويمكن تموت هذه ولا تحمل، ويمكن تحمل يعني تنتج اثنين أو ثلاثة بينما قد لا تنتج شيئا، أو تنتج ويموت في بطنها. فالمقصود أن الغرر والجهالة وعدم القدرة على التسليم والضرر محتمل وعلى أحد العاقدين في هذا البيع، ولهذا هذه أيضا من البيوع المجمع على تحريم البيع فيها. في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله قوله لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة، عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. هذه البيوع ونحوها من بيع كل معدوم فيه غرر كبير، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد، وهو أيضا من غير المقدور على تسليمه كما شاء. من البيوع المنهي عنها كل بيع ترتب عليه ربا، وهذا يعني ما يتعلق بالربا وصور الربا وأنواع الربا، والبيوع المنهي عنها الداخلة تحت هذا الإطار، يعني عن أو تحت هذه القاعدة، قاعدة ما يترتب عليه ربا فهو بيع محرم، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب الربا بعد يعني حلقتين أو ثلاث. أيضا من البيوع المنهي عنها العائدة إلى الشروط، ما يتعلق بشرط المنفعة المباحة، يعني كل ذا منفعة محرمة فهو محرم، وقد سبق بيان ذلك قبل قليل. ويذكر الفقهاء من ذلك إضافة إلى بيع الميتة بيع الدم المسفوح، يقول لأنه منفعته محرمة وهو نجس، الدم المسفوح نجس. أيضا بيع الحر، وقد جاء فيه حديث مثل أثلاثة أنا خصم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، إلى آخر الحديث. أيضا بيع النجس، سواء كان نجس عين أو متنجس لا يمكن تطهيره، أما إذا كان متنجس ويمكن تطهيره فيصح بيعه. أيضا بيع الكلب، وقد سبق الحديث فيه أكثر مرة. بيع سباع الحيوانات وسباع البهائم وجوارح الطير التي لا ينتفع بها، أما إذا كان ينتفع بها كان تصلح للصيد وتعلم وتقبل التعليم فإنه يصح بيعها. وقد ذكر الفقهاء ما يمكن الانتفاع به من السباع في الصيد، الفهد والصقر ونحو ذلك. أيضا بيع آلات اللهو، وهذا سبق الحديث فيها، لأنها ترد يعني بعض هذه البيوع تلاحظ أنها يعني تدخل تحت أكثر من قاعدة وأكثر من شرط. يعني عندنا مثلا بيع المقالقيح أو بيع المضامين أو بيع يدخل بأنه يعني يصدق عليه أنه بيع معدوم، ويصدق عليه أن في جهالة، ويصدق عليه أنها غير مملوك وقت العقد، ويصدق عليه أن غير مقدور على تسليمه. فالمقصود أن كثير من هذه البيوع يعني يمكن أن تدرج أو أن تذكر تحت عدة قواعد أو عدة شروط. من الشروط أن يكون مملوكا، أن يكون المبيع مملوكا للبائع كما سبق، يكون مملوكا له وقت العقد، أو أن العاقد نائبا مناب المالك في العقد. وعلى هذا فكل ما ليس بمملوك لا يصح بيعه، فيكون داخلا في البيوع المنهي عنه. بيع الفضولي قد سبق أن تحدثنا عنه وعرفنا خلاف فيه. بيع غير المملوك مما هو مباح للجميع قبل حيازة، مثل الحشيش ما يعرف بالكلأ عند الفقهاء، والمقصود بالعشب، الحشيش هذا في البرية مباح للناس كلهم، يعني ليس مملوكا لأحد، ليس مملوكا لأحد، ليس من حقي أن أبيع حشيش موجود في المكان الفلاني وأنا لم أحجزه بعد. كذلك الحطب، ليس من حقي أن أبيع الحطب الموجود في المكان الفلاني وأنا لم أحجزه بعد. هكذا الصيد قبل حيازته، قبل صيده وغير مملوك. السمك في البحر أو في النهر قبل أن يصاد هذا أيضا غير مملوك، وفي نفس الوقت يصدق علينا غير مقدور على تسليمه. من ذلك أيضا ما يعرف عند الفقهاء بضربة الغائص، ضربة الغائص، والمقصود بضربة الغائص يعني شخص يصيد اللؤلؤ من البحر أو صيد القانس، يعني يقول أنا سأنزل البحر الآن لأصيد اللؤلؤ أو لألتقط المحار من البحر فأبيعك ما أخذه في المرة الواحدة، يعني الآن سأغوص وسأخرج الدرر أو المحار أو الآلة أو ما أشبه ذلك وأبيعك ما أجمعه في المرة الواحدة بكذا، هذا في غرر. أول أنه الآن غير مملوك له، هو في البحر مباح للناس كلهم وليس ملكا لأحد. ثانيا في غرر، جهالة، لا يدري هل يصيد شيئا، هل يلتقط شيئا ثمينا، لأن الآلة تختلف في أثمانها. أيضا الصائد الذي يصيد سواء صيد سمك أو صيد بري، يعني من الغزلان أو من الطيور أو من غيرها أو من الأرانب أو ما أشبه ذلك، يقول سأذهب اليوم للصيد فأبيعك ما سأصيده اليوم أو ما سأصيده في الساعة أو ما سأصيده في الأسبوع أو في الشهر، هذا كله لا يجوز بيع محرم من البيوع المنهي عنها لأن فيه غرر وخطر وجهالة. والضرر قد يكون على كلا المتعاقدين. على كلاهما. نعم شيخ، بعد إذنكم شيخ. نعم. ذكرتم بيع المحرم، فيه محرم لذاته، ولكن هناك شيء قد يستخدم في المحرم. قلنا. هذا يعني كيف يعرف البائع مثلاً أن المشتري سيستخدم في محرم؟ نعم، السؤال هذا مهم. يعني أنا مثلاً أبيع العنب. نعم. أنا عندي مزرعة وأحضر العنب من مزرعتي إلى السوق أبيع. الأصل أن البيع حلال. نعم. لأن الأصل أن الناس يأكلون العنب. أو يعصرونه عصيرا لا يصل إلى درجة الإسكار ويشربونه، ففي هذه الحالة الأصل أن البيع حلال، الأصل أن البيع حلال، ولكن إذا غلب على ظنك أن شخصا معينا أنك تعرف أنه يصنع الخمر، تعرف أنه إيش يصنع الخمر، يصنع الخمر وكل يوم يجي للسوق ويضف لها يعني قدر كبير، وين هل بيأكله؟ يعني يغلب على الظن أن هذا الشخص سيستخدمه في صناعة الخمور. نعم. معروف أن مثلا طبعا البلدان تختلف والأماكن تختلف، لا يقاس على بلدنا الآن الحمد لله ما في أماكن معلومة، إنما في أماكن مختلفة من العالم في مصانع مخصصة لصناعة الخمور. فهذا مندوب المصنع، أنت مثلا نفرض في بلد يوجد فيه مصنع خمر وتعرف أن هذا الشخص مندوب من المصنع الفلاني يشتري كل يوم يأتي للسوق ويشتري يعني كميات كبيرة، هذا وين أين سيذهب به؟ سيذهب به إلى المصنع لصناعة الخمر. ليس لك أنت أيها المسلم الذي تبيع العنب أن تبيع عليه، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان. نعم شيخ. نعم. واصل. فيه أيضا مسألة أخرى شيخ ذكر أحد الإخوة، اللي هي بالنسبة لشيخ بيع المحرم الآن، إذا باع شخص مثلا أي شيء محرم مثلا أسرار الفيديو أو الأغاني أو غيرها، هل التحريم أيضا ينطبق على الثمن الذي يعني استفاده البائع؟ طبعا، إن الله إذا حرم شيئا، هذا نص الحديث. نعم. إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا حرم ثمنه، واضح يعني الجواب هو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أكل المال الحرام. نعم. طيب أيضا مما يدخل في بيع غير المملوك، وما زلنا في غير المملوك، بيع الصدقة والهبة قبل القبض. يعني لو أن شخصا وهب مالا أو منح أرض أو منح شيئا معينا أيا كان هذا الشيء، تصدق عليه بشيء ولم يقبضه بعد، فإنه لا يملكه. متى يملك؟ متى يملكه؟ إذا قبض، إذا حاز. وبناء عليه فليس له أن يبيع ما لم يحزه، ليس له أن يبيع ما لم يقبضه من الصدقة والهبة والمنحة وغير ذلك. ولهذا ما يوجد من بعض الصور من بعض الناس يبيع المنحة قبل أن يقبضها، أو يبيع يعني اختصاص معين من جهة من الحكومة أو من الدولة وهو لم يقبض هذا الشيء، فهذا داخل في ذلك. أيضا من البيوع المنهي عنها كل ما يعود إلى شرط القدرة على التسليم. ومعنى هذا أن كل ما لا يقدر على تسليمه فهو داخل في ذلك. ومن أمثلته بيع المغصوب، إلا على غاصبه، إلا على غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه. كذلك كما سبق الجمل الشارد أو الحيوان الشارد عموما سواء كان جملا أو غيره، العبد الآبق، الطير المملوك إذا طار في الهواء. عندنا مثلنا قبل قليل في الطير في الهواء على غير المملوك، هذا قبل صيده. إنما إذا صدت الطير وحزته حينئذ ملكته، من حقي أن أبيعه ولا لا؟ من حقي أن أبيعه. ولكن لو طار أصبح الآن مملوك لكن غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. كذلك السمك بعد صيده إذا انفلت قبل أن يموت وغاص في بحر أو نهر أو ما أشبه ذلك. جاء في بعض أفراد هذه الأشياء النهي عنها، مثل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام وعن شراء العبد وهو آبق. من البيوع المنهي عنها العائدة إلى شرط العلم بالمبيع وثمنه. نقولنا من الشروط في الحلقة الماضية أن يكون المبيع معلوما، أو أن يكون المعقود عليه معلوما، المعقود عليه في البيع. والمعقود عليه في البيع يشمل شيئين، المبيع والثمن، أو السلعة والثمن. لا بد أن يكون كل منهما معلوما للعاقدين وقت أو عند العقد. طيب يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وعلى هذا نقول كل بيع لمجهول أو كل بيع مجهول فإنه يكون بيعا محرما، لأنه من بيوع الغرر التي دل على تحريمها هذا الحديث، حديث أبي هريرة. يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لبيع المجهول يعني أشياء كثيرة جدا، منها ما سبق من أمثلة أو بعض ما سبق من أمثلة، ومنها ما يأتي. قالوا منها بيع الجنين في بطن أمه، بيع الجنين في بطن أمه مجهول لا مجهول نفسه، وفي نفس الوقت هو بيع يعني غير مقدور على تسليمه وقت العقد، وفي غرر أن قد يولد وقد يموت قبل ولادته، وقد يموت حين ولادته، وقد يولد يعني معيبا غير مكتمل النمو مثلا. أيضا بيع الثمار قبل بدو صلاحه، هذا في جهالة وفي أيضا غرر. قالوا من ذلك أيضا بيع السنين، ما يعرف ببيع السنين. ما المقصود ببيع السنين؟ بيع السنين أن يبيع ما سوف تثمره هذه النخلة أو هذه الشجرة لمدة كذا، لمدة سنتين أو لمدة ثلاث. يعني أنا مزارع وعندي نخل، تأتي أنت تريد تمر، أقول لك سأبيعك نتاج أو ثمر هذه النخلة لمدة ثلاث سنين بكذا، أبيعك ثمر هذه النخلة لمدة 3 سنوات ب5000 ريال. هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. لماذا؟ لأن في جهالة. هل نعرف ما ستثمر هذه النخلة الآن؟ نعرف ما ستثمر هذه السنة والسنة الآتية والسنة التي بعدها أو لا نعلم؟ طبعا نجهل، قطعا نجهل. طيب هل نعلم أنها ستحمل أصلا ولا ما تحمل؟ يمكن ما تثمر هذه السنة، يمكن تثمر يعني تنتج تطلع ولكن يموت الثمر أو يموت نتاجها قبل أن يصلح، وهذا متوقع وكثير ما يحصل. ولهذا هذا فيه بيع يعني فيه غرر وفيه يعني جهالة ويترتب عليه ضرر على العاقبين. وفي ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قالوا أيضا من ذلك أن يبيع السمن في اللبن أو الزبد في اللبن قبل يعني قبل أن يتبين، لأن الحليب لما يحلب من الناقة أو من البقرة أو من الشاة هو حليب لن يتميز فيه السمن أو الزبد من اللبن، مع الخض أو مع المعالجة بأي وسيلة من وسائل المعالجة ينفصل يتجمع الزبد ويستخرج من الحليب. طيب لو فرضنا أنك تريد أن تشتري زبدا أو سمنا مني لأن عندي أنا حليب أو عندي مثلا بقر تنتج الحليب، فقلت اشتريت منك حليب اليوم الفلاني أو حتى الحليب الموجود بعد حلبة، اشتريت منك زبد هذا الحليب، لو كان الشراء للحليب المعلوم المحلوب الذي أراه الآن فالبيع صحيح والزبد يدخل تبعا، إنما لو اشتريت الزبدة من اللبن أو من الحليب قبل أن ينفصل فحينئذ يكون في جهالة ولا ما في جهالة؟ في جهالة قطعا، لأن لا ندري من مقدار هذا الزبد الذي سينتج من ذلك. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأن كلامه يدخل فيما ذكرنا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، بيع الملامسة، يعني مقصود بيع الملامسة. وبيع الملامسة سبق أن فصلنا أو بيناه في حلقة ماضية، وهو يعني له صور وعرف بتعريفات متعددة، منها أن يقول شخص عنده بضاعة مختلفة فيقول أي ثوب أو أي قطعة من القطع الموجودة عندي لمستها فهي عليك بكذا، دون أن يفحصها وينظر فيها ويعرف معرفتان، يعني المقصود في جهالة. وكان هذا بيع يتبايعه الجاهلية، وفي كثير من بيوع الجاهلية تنبني على الغرر وعلى الخطر وعلى كما يسمون ضربة الحظ وما أشبه ذلك. يعني مثل نقول إنسان يريد أن يغامر، وهذا موجود في كثير من المعاملات الموجودة الآن، المعاملات المعاصرة الموجودة فيها كثير من الصور التي هي مثل الصور الموجودة في الجاهلية والتي جاء الإسلام وحرمها لما يترتب عليها من الغرر ولما يترتب عليها من الخطر ولما يترتب عليها من الإضرار بالعاقدين أو بأحدهما، يعني قد يكسب واحد ويتضرر الثاني وقد يحصل الضرر لهما. والإسلام كما قلنا سابقا حريص على أن يحمي العاقدين من أنفسهم، أن يحمي العاقدين من أنفسهما كما سبق أن وضح ذلك، وهو أهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة يعني وعن بيع المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته يعني طرحته إلي فهو عليك علي بكذا، يعني شخص يبيع ثياب أو يبيع أقمشة ويقول بعني ما، يعني ينظر في الأقمشة اللي عنده ويفحصها ويقول أنا أريد من هذا القماش، بعدما يفحصه وينظر فيه وينظر في نوعيته وجودته أو رداءته إلى آخره، لا يقول أنت اختر لي ثوب وارمى علي وأي ثوب تختاره وترمي علي فهو ب10 ريال. في هذه الحالة في خطر ولا ما في خطر؟ في غرر، في جهالة، يعني يمكن يختار لأرض الأنواع، يمكن يختار له أرض الأنواع. ولو قال بالرمي، ارمي على أي ثوب أو على أي قطعة من هذه البضاعة حصاة أو شيئا، أو مثل ما يقول يعني أغمض عينيك وضع يدك فما وقعت عليه اليد فهو بكذا، هذا كله يعني فيه جهالة وفيه غرر كبير. وعن بيع الحصاة وهو أن يقول يعني بيع الحصاة أن يقول ارمي الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا كما سبق، وهذا وضحنا في الدرس الماضي أن يقول بيع الحصاة يعني له صور أو عرف بتعريفات، إما أن يقول ارمي الحصاة على أي قطعة من هذه القطع أو على أي بضاعة أو على أي نوع من الأنواع الموجودة عندي وقعت عليه فهو بكذا. قولهم ثوب هذا مجرد تبذير، وليس المقصود أن بيع الحصاة خاص في الثياب، كذلك بيع الملامسة والمنابذة كما يقول أي ثوب لمسته أو أي ثوب نبذته في المنابذة، أو الحصاة أي ثوب ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت، ليس المقصود تخصيص هذه البيوع في الثياب أو في الأقمشة، وإنما المقصود التمثيل، المقصود التمثيل يعني بيوع جهالة، بيوع جهالة بأي صورة من صور الجهالة، أي صورة من صور الجهالة، سواء كانت عن طريق رمي حصاة أو عن طريق لمس أو عن طريق تخمين أو عن طريق ضربة حظ أو عن طريق ضربة غائص أو عن طريق كذا أو كذا، فكل بيع فيه جهالة، كل بيع فيه غرر ليس واضحا أمام العاقدين، يعني المبيع ليس واضحا معلوما معرفة تامة للمتعاقدين فهو داخل في بيوع الغرر التي تحرم. هذه تكون قاعدة عامة يا شيخ. نعم وكل هذه الأمور كما تلاحظ قواعد وفيها أمثلة، فليس المقصود أن النهي خاص بالأمثلة المذكورة، وإنما المقصود تطبيق القاعدة الأساس على جميع الصور. يعني عندما نقول بيع المعدوم ليس المقصود فقط خاص ببيع ما في البطن، بطن الدابة أو اللبن في الضرع كما يمثلون، أو الزبد في اللبن، أو المغيب يعني عن العين في أمور أخرى، إنما المقصود كل معدوم وقت العقد لا يصح بيعه ولا يجوز بيعه إلا في صورة السلم كما سيأتي. وهكذا المجهول، كل مجهول، كل غير مقدور على تسليمه، كل ما ليس بمملوك، وأن طبق يعني طبق الصور والمسائل على القواعد هذه أو على هذه الأصول العامة. هو لأنه ظهرت الشيخ في الأول الأخيرة كثير، نعم ظهر كثير من الصور وربما يمر معنا منها إن شاء الله. قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه، في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والبيع على البيع أن يبيع شخص على آخر سلعة من السلع بمبلغ معين، يعني مثل شخص يبيع سيارة على شخص آخر ب50,000 ريال، أنا البائع وأنت المشتري، أنا البائع وأنت المشتري، بعتك السيارة ب50,000 ريال، السيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، وبعد ونحن في ما زلنا في مجلس العقد يا واحد من خلفك قال ليش تشتري السيارة ب50؟ ليش؟ هذه ما تسوى 50، أنا أبيعك مثلها تماما ب45. هذا شو يصير؟ بيع على البيع، بيع يعني باع على بيعي، أنا بعتك السيارة ورضيت بها وقبلت العرض أو الثمن الذي يعني بينته لك أو عرضته عليك، ولكن جاء شخص آخر وفسد عليه، خرب على البيع، يعني هذا نسميه إيش؟ بيع على البيع. مثله أيضا الشراء على الشراء، مثله الشراء على الشراء، لما شريت مني السيارة أنت ب50,000، جاء واحد لمي أنا ما جلمت في المرة دي وقال شلون تبيع السيارة عليه ب50؟ السيارة تسوى 55 أنا أخذها ب55. فهذا إيش؟ شراء على الشراء، شراء على الشراء. وقف على هذا،

إذا كان البيع على البيع، إذا كان البيع على البيع بعد المساومة وقبل الاتفاق، لمجرد أن المشتري سام السلع. هذا الكأس مثلا قال بأربع ريال، المالك قال يعني ما زال الثمن لم يرضى بالثمن، هذا ما جاءته مجال المساومة. جاء شخص آخر وقال أربع ونص، جاء شخص ثالث قال خمسة، هذا مزاد، مثله المزاد الذي يعرض فيه السلع المختلفة. كبرت الأسواق، أسواق المزاد أو صغرت، هذا لا شيء فيه. إنما النهي وارد عن إذا تم الاتفاق، قال بعتك، قال هذا الكأس بخمس ريال، قال المالك بعتك، ولكنه ما زال في مجلس الخيار، ما زال في مجلس الخيار، فيأتي من يبيع على البيع أو من يشتري على الشراء، هذا محل النهي. في صورة ثالثة يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي يقول البيع على البيع بعد لزوم البيع والتفرق، يعني بعد اشتريت مني هذا الكأس وسلمت للثمن أو لم تسلم للثمن، المهم تفرقنا عن مجلس العقد، لازم البيع ولا ما لازم؟ أصبح البيع لازم، ليس لك أن يعني ترجع أو ترجع، وليس لي أيضا أنا أن أرجع في البيع. حتى لو تسلم لازم البيع، حتى ولو جاء شخص وقال لي مثلا كيف تبيع بخمسة أنا أخذ منك بعشرة، ليس لي أنت الأمر، ولو جاء شخص آخر أنت لك وقال كيف تشتري بخمسة أنا أبيعك مثل بأربعة، فليس من حقك أن طيب ما حكم البيع على البيع في بعد اللزوم؟ البيع على البيع بعد اللزوم في خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال هذا لا شيء فيه لأن أصبح لا فائدة، لا فائدة منه، لن يتضرر البائع إذا بعت على البيع ولن يتضرر المشتري لأن انتهى الأمر. بعض العلم قالوا لا، حتى في هذه الصورة يدخل، لماذا؟ قالوا لأن سيسبب عداوة وشحنة بين الناس. كيف ذلك؟ قال لما أبيع عن الكأس بخمسة ريال ويأتيني شخص بعد يومين أو بعد ثلاثة ويقول كيف تبيع الكأس بخمسة ويسوى عشرة، أنا أشتري منك بعشرة، أنا يصير بنفسي شيء عليك. العكس، لما أنا أبيعك إياه بعشرة ثم يأتي شخص آخر بعد يومين أو ثلاثة وكيف تبيع الكأس كيف تشتري الكأس بعشرة، مثل هذا الكأس عندنا نبيع على خمسة، وقل مثل ذلك في السلع الأخرى الكبار، سيارات أو أثاث أو ملابس أو غير ذلك، كل هذا. وهذا له وجه، يعني لماذا لما ننظر في العلة، العلة التي من أجلها نهي عن البيع على البيع، قالوا من أجل يعني سلامة القلوب وعدم وجود شحنة أو حقد أو ما أشبه ذلك أو عداوة بين المسلمين. ولا شك أن مثل هذه الأمور قد تحدث شيئا في النفوس على بعض، هذا يتحقق لأن هذه توجد حتى بعد لزوم البيع، حتى بعد لزوم البيع. نلخص ما سبق، نقول إن البيع على البيع أو الشراء على الشراء، أما في مرحلة المساومة فهذا لا شيء فيه لأنه مزاد، والمزاد مفتوح لمن يزيد. أما المرحلة الثانية والصورة الثانية بعد إجراء العقد والاتفاق على البيع بثمن معين وقبل الانتهاء من خيار المجلس، هذا هو محل النهي الذي عليه أكثر الفقهاء، يعني بل الفقهاء كلهم على هذا. إنما الصورة الثالثة محل خلاف، الصورة الثالثة محل خلاف على النحو الذي ذكرت. السؤال آخر، شيخنا أخونا محمد من المغرب يقول بعد السلام، يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم بيع الأثواب النسائية المخصصة بحضور الحفلات، وقد يحدث في تلك الحفلات اختلاط بين الرجال والنساء. أحسنت، هذا السؤال مهم، وأحسن أيضا السائل جزاه الله خيرا، لأن الحقيقة الجواب لن يكون خاصا في هذه المسألة بالذات، وإنما سنعممه أكثر. السوق الآن أو الأسواق عموما للأسف الشديد مليئة بالأشياء المحرمة، سواء فيما يتعلق بالملابس، سواء فيما يتعلق بالأثاث، أو فيما يتعلق بغير ذلك، الكتب، المجلات، الأزياء، مجلات الأزياء، الأشرطة، الأفلام. يعني السوق أو الأسواق، أسواق عموما سواء في بلاد المسلمين أو في غيرها، مليئة بهذه المحرمات. ونقول لكل من يبيع هذه المحرمات لا يجوز لك هذا البيت، تأثم. إذا كنت تريد أن تتكسب بهذه التجارة فاتق الله تعالى في تجارتك، واقتصر على بيع الحلال، وفي بيع الحلال غني عن الحرام. في بيع الحلال غني عن الحرام. لماذا تبيع لك له وهي محرمة؟ لماذا تبيع المعازف؟ لماذا تبيع الصور المحرمة؟ الدخان. لماذا تبيع المخدرات؟ لماذا يباع القمور؟ لماذا تباع الألبسة التي لا يجوز للمرأة أن تلبسها وهي مخصصة للخروج؟ يعني قد يأتي شخص ويقول مثلا المرأة يجوز لها أن تلبس في بيتها أو أمام زوجها بأي لباس. فبناء على هذه القاعدة، أي لباس موجود في السوق يجوز للمرأة أن تشتريه، لأنها يجوز لها أن تلبسه أمام زوجها أو في بيتها. ماشي؟ طيب، ولكن أنا أعلم أيها البائع، والمشتري يعلم، المرأة التي تريد الشراء تعلم، وزوجها الذي معها أو ولي أمرها يعلم أن لن تلبس هذا اللباس في البيت، لأن في ألبسة مخصصة للخروج يسمونها لبس خروج، وهذا لبس بيت سهرة، هذا لبس سهرة، هذا لبس حفلة، هذا لبس ما أدري إيش، هذا معروف. يعني الكلام هذا الحقيقة ساقط، الاعتراض بأن يجوز بيع جميع الألبسة لأن المرأة لها أن تلبس في بيتها أو أمام زوجها أي لباس، سواء كان ساترا أو غير ساتر فيه. نقول لا، أولا هناك ضوابط اللباس عموما، يعني اللباس الذي يخص الكفار هذا لا يجوز لبسه حتى في البيت، التشبه يعني التشبه بالكفار. اللباس أيضا اللي في صور لا يجوز لبسه حتى في البيت، في صلبان، في صور. اللباس الذي مخصص للخروج وهو لباس فيه يعني تبرج، في إظهار زينة، في تجسيم للبدن، هذا لا يجوز. يعني على سبيل المثال العبايات، العبايات المخصصة هذه، هل معناه أن العبايات ستلبسها المرأة في البيت؟ لن تلبسها في البيت. فأنا أيها البائع أو مفصل العبايات مثلا، أو الذي يبيع العبايات، يبيع العبايات المخصصة للنساء المسلمات، لا يجوز له ذلك، لا يجوز، لأن بيع محرم. المرأة لا يجوز لها أن تلبس هذا اللباس وتخرج به أمام الناس. وعلى هذا نقول كل بيع لمحرم أو كل محرم فلا يجوز بيعه. وقد يكون التحريم على صورة معينة، مثلا اللباس لو ستلبس المرأة في البيت نقول حلال، ولكن إذا كانت تخرج به ويعلم البائع أنها ستخرج به وهو مخصص من خلال تعامل الناس ومن خلال عرف الناس وعاداتهم أن هذا اللباس سيلبس في الخارج، العباءة مثلا ستلبس في الخارج، بعض الثياب مخصصة مثلا للخروج بها وهي لا يجوز للمرأة أن تلبسها، فحينئذ نقول كل لباس محرم على الصورة التي يكون محرما فيها لا يجوز بيعه، سواء كان لباسا، سواء كان عباءة أو ثوبا أو ما أشبه ذلك. مثلا لبس القصير، الآن تجد لما تذهب إلى السوق تريد تشتري لبناتك أو لأهلك لباس ساتر قد يعني تتعب، قد تتعب. غالب الألبسة التي تباع في الأسواق للأسف الشديد ألبسة ليست شرعية، ليست شرعية للأسف الشديد. البنات مثلا من صغرهن يدربن ويعلمن ويربين على لبس هذه الألبسة القصيرة أو المجسمة أو الشفافة أو التي العارية للأسف الشديد. وأسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح تجار المسلمين ليحرصوا على توفير السلع الشرعية المنضبطة بالضوابط الشرعية. آمين. نأخذ اتصال شيخ الكريم. الأخ أبو معاذ من المدينة المنورة. أبو معاذ تفضل. الأخ أبو معاذ معنا. طيب شيخ الكريم، نعود إلى سؤال أحد الأخوة هنا. الأخ فهد من الكويت يقول، أو عفوا شيخ، الأخ الأخت منى من مصر تسأل عن بيع الملاقيح. ما هو بيع الملاقيح شيخ؟ شرحنا ولكن يبدو أن فات الأخت. بيع الملاقيح هو ما في بطون الأنعام. تقول مثلا بعتك ما في بطن هذه البقرة، أو بعتك ما في بطن هذه الشاة أو العنز أو ما أشبه ذلك، فهذا هو بيع الملاقيح. هذا عند الجمهور. طبعا الإمام مالك رحمه الله تعالى لو تفسير للملاقيح والمضامين يخالف الجمهور، أو العكس، يعني الجمهور يجعلون المضامين ما في صلاب الفحول والملاقيح ما في بطون أرحام الأنعام. الإمام مالك يعكس هذا. طيب الشيخ أم الفداء من السعودية تقول بيع المغيب الذي في بطن الأرض، ذكرتم أنه على الخلاف. نعم، المغيبات مثل البصل والفجل والجزر ونحو ذلك، هذه يسمونها المغيبات في الأرض، التي يكون المقصود منها مغيبا في الأرض، المقصود منها مغيبا في الأرض. لأن يعني النباتات أو المزروعات منها ما يكون المقصود منها البارز، والمغيب في الأرض مجرد جذور عروق لا قيمة لها. بعض هذه المزروعات المقصود منها مغيب في الأرض، والبارز ورق يعني قيمته محدودة، مثل الجزر ومثل البصل ومثل الفجل وما أشبه ذلك. فالخلاف وارد على هذه الأنواع، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. بعض أهل العلم يمنع، يقول فيه جهالة، لأن الذي يريد يشتري لا يرى ولا يدري هل البصل من النوع الكبير الجيد، هل الجزر أيضا من النوع الكبير الجيد، هل الفجل كذلك، أو بالعكس. أن تختلف المزروعات، منها ما هو جيد ومن هو رديء ومنها ما هو متوسط، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد نلاحظه ونراه في البقالات وفي أسواق الخضار وفي غيره. إنما القول الآخر يقول لا يجوز، ليس في جهالة. قال لا، وبالحقيقة ليس في جهالة، لو كان في جهالة لقلنا إنه لا يجوز، يعني كل مجهول كما سبق في القاعدة، كل مجهول لا يجوز بيعه لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر ولما فيه من الضرر المحتمل لأحد العاقدين. إذن كيف تقول ما في جهالة؟ قال لأن أهل المعرفة أهل الخبرة يستدلون بظواهر هذه الأشياء على بواطنها، يستدلون بورق الجزر وبالنبات البارز، كذلك ورق البصل ورق الفجل، يستدلون بالظاهر من هذه الأوراق على الباطن منها، ويعرف ذلك، يعني أهل الخبرة يعرفون ذلك. لا شك أن الأولى خروجا من الخلاف وبعدا عن الجهالة المحتملة وعن التوقع الذي قد لا يتحقق، أن لا يباع إلا بعد إخراجه من الأرض. ولكن القول الآخر أيضا له وجهه، لأن يعني فعلا أهل الخبرة يعرفون ذلك من خلال النظر في البارز من هذه الأشياء. نعم شيخنا، معنا الأخت أم معاذ. أيوة، السلام عليكم. تفضلي. أهلا وسهلا. نعم، لو سمحت أبغى الشيخ. تفضلي. نعم شيخ. ذكرت يا شيخ إنه من شروط البيع بين المتعاقدين إنه يكون بالغ. يكون إيش؟ بالغ يعني مميز. المتعاقدين أحدهم. بالغ. نعم نعم. طيب. أيوة. طيب يعني ما أقدر أشيح إنه أحيانًا بعض الأمهات ربات البيوت يرسلوا مثلًا أطفالهم يكون عمارهم تحت 7 سنين. اشتريت من البقالة أو شيء زي كذا يعني، أغراض يعني مثلا بريال بريالين، فما أعرف إيش حكم هذا البيع، وإذا كان باطل يعني كيف يسوي طيب؟ طيب نعم نعم شكرا. الشيء الثاني بدي أسأل بالنسبة لل يعني بعض المحلات تحط شرط اللي هو تقول البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، أو تحط وقت معين مرة يعني مثلا خلال 24 ساعة أو في نفس اليوم شيء زي كذا يعني. ما أعرف هذا الشرط يجوز في البيع ولا ما يجوز، وإذا المشتري اضطر من هذا الشرط إيش الحل؟ طيب نعم شكرا لك يا أم عز. بارك الله. شكرا. شكرا لك ايضا شيخنا. معنا الاخ ابو عبد الله. الاخ ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله معنا؟ معك. تفضل طال عمرك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. اولا اشكركم على البرنامج الرائع. الامر الثاني عندي بعض النقاط اللي ممكن اسردها عليكم. نعم تفضل اخي. في طبعا برنامج بر الامان لا لا؟ لا يا اخي كريم الدرس عنده الفقه بارك الله فيك. لا ابي على بر الامانه لعل فتت المره اخرى. شيخنا كريم الاخت ام عاد تسال اولا عن يظهر انه تسال اولا عن من شروط البيع ان يكون المتعاقدين مميزين. نعم السؤال الاول للاخت هو ان من شروط البيع كما قررنا وقبلنا قرره أهل العلم رحمهم الله أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. طيب إذن من شروط العاقد أن يكون بالغا، وبناء عليه فغير البالغ هذا كتقرير أولي، بناء على هذا الشرط غير البالغ لا يصح بيعه. غير البالغ يشمل من؟ يشمل الصغير الذي لم يميز لا يعرف ولا يدرك البيع والشراء، فبيعه لا يصح. بيعه لا يعني لا يصح أن نوكل إليه أمر بيع وشراء، إنما مجرد مرسول في قضايا بسيطة إلى البقالة ليحضر بيبسي أو ليحضر أشياء، هذه أمرها سهل يعني يتسامح فيها الأشياء الصغيرة المعروفة. والبيع في الحقيقة بين من أرسل هذا وبين صاحب المحل وصاحب البقالة. أما بالنسبة للمميز الذي يعني بلغ 7 سنين فأكثر، في مميز الذي بلغ 7 سنين فأكثر فهذا يصح بيعه وشراءه بإذن وليه، فإذا أذن له أهله أن يبيع ويشتري من السوق من البقالة من المحل من أي مكان فهذا لا إشكال فيه. طيب شيخنا أيضا تسأل سؤال آخر، بالنسبة لبعض المحلات يضع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل لها يعني أصل واعتبار؟ نعم الحقيقة عندنا هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى البضاعة أيا كانت السلعة أيا كانت المباعة إذا تم البيع بين البائع والمشتري وتفرق لزم البيع، فليس من حق أي من العاقدين أن يفسق هذا البيع إلا، وهنا يأتي السؤال، إلا إذا وجد ما يستدعي الفسخ. ما الذي يستدعي الفسخ؟ وجود عيب مثلا، وجود عيب. فإذا اشتريت من محل ثوب، اشتريت من محل حاسب، اشتريت من محل أي سلعة أي كانت، حتى ولو كان كاتب بالخطوط العريضة كلها وبأنواع الخطوط المختلفة أن البضاعة لا ترد ولا لا ترد، إذا وجدت في السلعة عيبا لم أعلم به وقت الشراء فمن حقي أن أرده وليس من حق البائع أن يرد شرعا. هذا فهمت؟ فالقضية أن إذا كتب صاحب المحل هذه البضاعة أو بضاعتنا لا ترد ولا تستبدل هذا مو صحيح. في الأحوال العادية صح، في الأحوال المعتادة صحيح طبيعية. أني أنا مثلا اشتريت سلعة معينة ثم أتي للمحل من بكرة بقول أنا ما والله لا تنازلت ما عاد أريد الشراء، خلاص لازم أريد البيع لازما البيع، يعني بعت واشتريت وتم الإيجاب والقبول، تم العقد وتفرقنا، فلازم البيع، لازم البيع. وهذا شأن البيع، أن إذا تفرق المتعاقدان عن مجلس العقد فإن البيع يعتبر لازما، ليس لأي منهما أن حق الفسخ، إنما لو وجد ما يستدعي الفسخ وجد سبب واضح، وجد عيب في السلعة والعيب هذا خفي، أنا ما بان لي في المحل، لو علمته وقت العقد واشتريته مع ما فيه من عيب فيلزمني عيبا، إنما إذا كان هذا العيب لم أعلم به وتبين من واقع الحال أو ببين أن هذا العيب لم أعلم به وقت العقد، فمن حقي أن أرده، يعني مثل ما نقول رغما عن البائع. طيب شيخ، ماذا لو وجد مثلا سلعة بسعر مبالغ فيه ثم ذهب لمحل آخر فوجدها أقل بكثير قيمة، هل له حق أيضا إرجاع السلعة؟ نعم، إذا كان الزيادة مما يتغابن فيه الناس عادة، هذه عبارة الفقهاء. إيش معناها؟ معناها أن جرى العرف أن في فروق في الأسعار بين المحلات، هذا مثلا يبيع الكتاب ب20 وذاك يبيعه ب23 أو ب22 أو ربما ب25، يعني بهالحدود، وجرى أعراف الناس أن في فروق في الأسعار بين المحلات بهذه الحدود، فهذا يتغابن فيه الناس. هذا ليس من حقي إذا اشتريت كتاب من مكتبة ب20 ريال ووجدت يبيع في المكتبة الثانية ب18 ريال أن أرد وأقول له أنا وجدت ب18، لأن هذا يتغابن فيه الناس. هذا إنما إذا وجد غابن فاحش. إيش معنى غابن فاحش؟ يعني أنا اشتريت الكتاب ب20 ووجدت يباع ب10، نفس الكتاب ونفس الطبعة ونفس الورق ونفس أو إن اشتريت سلعة أخرى، قلم، حاسب، ثوب، أثاث، قطع، ثلاجة، فرن، إلى نفس النوعية، نفس الماركة، نفس الجودة ونفس المواصفات، وهذا يبيعها ب500 بينما لا يبيعها ب300، أو يبيعها هذا ب1000 وذاك يبيعها ب500، وهذا يبيعها ب2000 وهذا ب1000، فالفرق واضح له في غاب فاحش. في هذا الغاب الفاحش من حقي الخيار، من حقي الخيار شرعا. نعم شيخ، الأخت السعودية من المغرب الحقيقة لفتت إلى أمر مهم شيخنا، تقول بعض الأسواق الكبيرة تحتوي على أشياء محرمة كثيرة، فيعني هل البيع الشراء منها مشروع مثلا؟ يعني قد يشتري الإنسان أشياء ليست محرمة لكن شراؤه منها إعانة على تلك الأسواق. نعم، هذا ما في إشكال، هذا يعني من باب التعاون على البر والتقوى، وينبغي في الحقيقة تشجيع أصحاب المحلات الملتزمة بالضوابط الشرعية، وبالمقابل ينبغي أيضا التضييق على غير الملتزمين بالضوابط الشرعية في أسواقهم وفي محلاتهم وفي معروضاتهم. يعني أنا عندما أعلم إن هذا، إن ذاك المحل وذاك السوق وذاك الدكان يلتزم بالضوابط الشرعية لا يبيع المحرمات، لا شك أن من ينبغي ويتأكد بالنسبة لي ألا أشتري إلا منه، لا أقول يجب ويحرم علي أن أشتري من المكان الآخر، ولكن أقول من باب التعاون على البر والتقوى، من باب تشجيع المنضبطين بالضوابط الشرعية، ومن باب أيضا التضييق على المفلتين غير المسؤولين الذين يعني لا يهمهم إلا اكتساب المال بأي وسيلة، سواء كانت بطريقة شرعية أو بطريقة محرمة، لا يهمهم إلا الكسب بغض النظر عن وسائل الكسب، فلا شك أن الابتعاد عنهم والتضييق عليهم وربما نقول ترك بضاعتهم تكسب من أجل أن نشجعهم هذا على يعني الالتزام بالضوابط الشرعية، هذا شكل أمر مشروع ومطلوب من كل مسلم. نعم شيخ، أيضا الأخ زياد الخادم من تونس يقول ما الحكم إذا باع شخص بضاعة شخص آخر بدون ابنه ويمثل ببيع الزوجة بضاعة زوجته بدون ابنها، هل يصح هذا شيخ؟ هذا هو الفضولي، يتحدث نعم هذا هو الفضولي الذي يبيع ملك غيره بغير إذنه. الفقهاء اختلفوا في هذا، بعضهم يقول لا يجوز لا يصح مطلقا والبيع يعتبر باطل، وبعض الفقهاء قالوا لا ننظر في إذن المالك الحقيقي، ننظر حتى يعني نجعل البيع موقوف حتى نتأكد من المالك الحقيقي هل يأذن ويجيز هذا البيع أو لا يجيز. إذا لم يجزه فلا يصح عند الجميع. وبناء على هذا نقول إذا باع شخص ملك غيره كأن يبيع ملك جاره أو ملك أخيه أو ملك صديقه بدون إذنه ولم يجزه فهذا عند الجميع لا يصح، عند الجميع لا يصح هذا البيع. إنما الخلاف فيما إذا أجازه، إذا قال إيه أنا أجزت ما بعت وجزاك الله خير وموافق على بيعك، في هذه الحالة الخلاف موجود، بعضهم يقول لا صح حتى ولو أجازه، وبعضهم يقول لا إذا أجازه يعتبر البيع صحيح. بالنسبة للزوجة بيع مال الزوجة داخل في هذا، صحيح أنه مثله، وليس من حق الزوج أن يبيع مال زوجته بدون إذنها، وإذا لم تجز هذا البيع فيعتبر بيعا غير صحيح. الله أعلم. أخونا رجب من مصر يقول أنني أعمل في الملابس الجاهزة، ويعني في بعضها ملابس للنساء وكذا، قد يأثم على هذا الفعل شيخ؟ مثل ما قلنا أن إذا كان يبيع ملابس نسائية يغلب على ظنه أو يعرف أنها ستلبسها النساء على وجه محرم فلا يجوز. يعني مثلا عندما يبيع ملابس من عادة النساء ومما هو معروف من خلال تعامل الناس ومن خلال أعراف الناس وعادات الناس أن هذا اللباس لا تلبسه المرأة إلا في بيتها أو إلا أمام زوجها أو إلا في غرفة نومها، في هذه الحالة نقول إيش يجوز له ذلك، يجوز حتى ولو كان هذا اللباس يعني غير ساتر الستر الذي يجب على المرأة عندما تريد الخروج. إنما إذا كان يعلم ويعرف من خلال الواقع ومن خلال العرف ومن خلال عادات الناس وأعرافهم أن هذا اللباس ستلبسه المرأة وتخرج به أمام الناس على وجه لا يسترها فهذا لا شك أنه محرم، وبالتالي لا يجوز هذا البيع. نعم شيخ الكريم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. ونطلب منكم شيخ الكريم أن تطرحوا سؤالا للإخوة المتابعين عبر الموقع لعلنا نبتدئ بإجابته الحلقة القادمة بحول الله تعالى. حقيقة أنت يعني من بابي فاجأتني بهذا التشكيل للإخوة، لو تأخرت عليك شوي ما خالف لا بس هذا قد تكون الشيخ من باب تحفيز الإخوة ما مدى إدراكهم لنا. السؤال الأول يقول ما حكم بيع أشرطة الغناء؟ نعم أشرطة الغناء هذا السؤال الأول. نعم. مع التعليل أو الدليل، مع التعليل أو الدليل. نعم. السؤال الثاني يقول ما حكم بيع أو ما المقصود ببيع السنين وما حكمه؟ ما المقصود ببيع السنين وما حكمه؟ نعم شيخ نكتفي بها. بارك الله فيكم شيخ عبد الله ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا جزاء. إذن هذه السؤالين نبتدي بهما بإجابتهما في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة المشاهدون، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحبي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة في الرياض، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. شكرا لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. الشكر أيضا موصول لكم أنتم أيها الأحبة المشاهدون مشاهدي الأكاديمية العلمية في كل مكان، نشكر لكم تواصلكم معنا ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في كل ما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يعلمون. يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.